السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 17 من شهر رمضان مبارك لعام 46 و400 بعد 1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب إحياء الموات للإمام المجد من كتاب المنتقى في الأخبار عن مصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد مضى كلام على صدر هذا الكتاب، وكان آخر كلام على حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وتقدم كلام على أن هذا الحديث ضعيف، لكن ما دل عليه من المعنى ثابت ولا خلاف في هذا المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت التقدم في مسائل عدة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في العتمة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا فيه إشارة إلى أن من سبق إلى الصف الأول في المسجد فهو أحق من غيره. وحتى ذكر القرعة عليه الصلاة والسلام، قال: لاستهموا عليه. وكذلك كما تقدم في الأماكن العامة والمجالس التي يجلس فيها سواء كان للحديث أو للبيع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن في المجالس، قالوا: مجالسنا ما لنا منها بد. فقال: إن كان له لا بد فأعطوا الطريق حقه، فكل من سبق إلى مجلس من المجالس وحق به بشرط ألا يكون فيه أذية لغيره، أو يكون هذا الطريق أو هذا المكان ممر للناس، فمن آذى المسلمين في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنتهم، كما في الحديث المروي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا بد منه في القصد إلى الأماكن والمجالس مع أداء الحق بغض البصر وكف الأذى ورد السلام. وكذلك أيضا حينما يكون لأجل البيع والشراء، فمن سبق إلى مكان من الأماكن التي هي محل البيع ولم تكن مملوكة لغيره أو مخصصة أو مقطعة لأحد فإنه حق من غيره. أما إذا كانت نظمت الأمور وصار لا يجلس فيه إلا من أخذ رخصة، فهذا يجري فيه الحكم مثل ما تقدم الكلام عليه مسألة إحياء الموات. ومن جلس في مجلس ثم قام عنه فإنه يسقط حقه في هذا المجلس، إلا إذا كان يريد الرجوع إليه وقام لعذر، كما لو كان مثلا في المسجد فكان في الصف الأول أو في الصف الثاني فقام لأجل قضاء حاجة من الحاجات، مثلا عرض له أمر أو أراد الوضوء، فإنه كما في الحديث الصحيح: ثم فعاد فهو حق به. إذا قام رجل مجلسه ثم رجع إليه فهو حق به، بل له أن يقيم غيره لو أنه تعدى عليه، لأن هذا من الظلم، خصوصا إذا كان عالما بذلك. أما إذا قام عنه قياما لا يريد الرجوع، مثل من حين يتفرق الناس من المساجد بعد الصلاة فثم يأتون إليها في الصلاة الأخرى، فكل من سبق فهو أحق به. ولهذا لا يجوز حجز الأماكن في المساجد، معنى أنه يحتجزه ويمنع غيره منه، فهي أماكن عامة للمسلمين. وكذلك أيضا كما تقدم في الأماكن العامة للجلوس، وكذلك في مواقف السيارات التي تكون موقف للناس عموما، فإذا كان هناك مواقف للسيارات أو لجلوس الناس في الكراسي مثلا في محلات الإدارات والمستشفيات، تكون صالات وأماكن لاستقبال من يأتي سواء كان في إدارة لقضاء حاجة من حاجات، إنهاء معاملة، أو كان في المستشفى لعلاج أو زيارة، ف تكون هناك محلات الانتظار، فمن سبق فإنه حق به. فإذا قام سقط حقه منه، وقد يكون العرف أحيانا له أثر العرف أحيانا له أثر في مثل هذا. مثلا حينما يكون في هذا المكان فيجلس فيه ثم يذهب لأجل حاجة من الحاجات مع أنه سيعود، فالمعتاد مثل هذا أن من جاء إلى هذا المكان لا يسأل يقول هل قام منه أحد، بل يجلس فيه ولو كان الذي جاء والذي جلس سوف يريد الرجوع، لأن هذا أمر جرى على العرف أن من قام منه سقط حقه منه إلا أن يقيم من يجلس محله. وكذلك ما تقدم في مواقف السيارات فإن من سبق إليها يكون أحق، ولهذا لا يجوز الأذية فيها والتضييق على الناس وأن يقف في مكان فيه أذية لغيره أو يسد الطريق على غيره أو يؤذي المارة، وخصوصا عن محلات التموينات وإدارات ومستشفيات حين تكثر السيارات، فربما يعمد بعضهم إلى أن يسد الطريق على غيره. وكذلك أيضا في المساجد حال اجتماع الناس في الجنائز أو في الأعياد أو غير ذلك يجب مراعاة مثل هذا، بعض الناس قد لا يبالي. وكذلك مثلا في حضور الدروس والمحاضرات يجب مراعاة ذلك، الإنسان جاء لقصد الخير فلا يؤذي غيره، يؤذي غيره، فالأذية في هذا لا متعدية أذية قد يكون هذا الشخص لا يحس بها، لكن من آذيته يتضرر كثيرا، وهذا مشاهد وواقع. ولا يقول إنسان سوف أرجع سريعا، بل عليك أن تقف في مكان لا تؤذي أحدا ولا يؤذيك فيه أحد، وأنت على خير ما دمت جئت قاصدا للخير فأنت على خير، الحمد لله إن أدركت ما جئت إليه، وإلا فأنت تبلغ بنيتك هذا العمل الذي قصدت الحضور إليه. ثم ذكر رحمه الله قال: باب النهي عن منع فضل الماء، باب النهي عن منع فضل الماء، وأنه لا يجوز أن يمنع فضل الماء على ظاهر الترجمة وعلى ظاهر الأخبار الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل هو الزائد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، كما في حديث الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجاء رجل على بعير له جعل يتلفت، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فعلم أنه محتاج إما جائع أو نحو ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فقالوا: فما رأينا أن لأحد منا فضل على غيره، يعني بمعنى أنه في الزاد الذي له لا يرى أن له فضل عليه، بل إن حق أخيه كحقه في هذا الزاد، حق أخيه كحقه في هذا الظهر. وكذلك في حديث جابر أنه قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الغزو، فقال: من كان عنده فضل ظهر فليمنحه أو فليعود به على من لا ظهر له. قال جابر رضي الله عنه: وكنت، يعني كان على بعيره، وكنت ثالث ثلاثة فليس لي فضل على أحد منهم، مع أن البعير بعيره رضي الله عنه. فإذا كان هذا في الزاد في الطعام وفي الظهر الذي هو أعظم والذي حصوله ليس كحصول الماء، الماء حصوله يتيسر، والماء يكون في البرية، يكون في الآبار، يكون في الغدران، يكون في العيون، يحصل بالأمطار وما أشبه ذلك، يتيسر حصوله، بخلاف الطعام فإن حصوله يحتاج إلى كد وكدح وعمل. وكذلك من باب أولى الظهر، فإذا كان ليس لأحد منهم فضل في زاده ولا فضل في، ليس لأحد منهم فضل فيما فضل من زاده أو فضل فيما فضل من ظهري من ظهر الذي عنده، فكيف في ما فضل من الماء؟ من باب أولى لتيسره وكثرته غالبا، وقد يحصل شح في المياه، لكن في الغالب أنه يتيسر أكثر من الزاد، أكثر من الطعام. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فرقوا بين الزاد والطعام وبين فضل الزاد وفضل الطعام، لأن الزاد ليس والطعام ليس كالماء في تيسره وسهولة حصوله. فلذا ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع فضل الماء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. وهذا من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكثيرا ما يأتي ابن المسيب وأبو سلمة في كثير من الأخبار قد قرنوا يقرأ من طريق ابن شهاب وقد يكون الله أعلم من طريق غيره. فهذا الخبر من هذا الطريق، لكن هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله لمسلم، وإن كان اللفظ متقارب جدا للبخاري ومسلم، والبخاري سيسوق لفظ، والمصنف رحمه الله ساق لفظ البخاري بعد ذلك. أما هذا لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى، فهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى، لا تمنع فضلا لتمنع به فضل الكلى، زاد فضل وهو ظاهر، لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى. لكن لما كان المقصود فضل الماء قال لا تمنع فضلا لتمنع به الكلى، فهذا هو لفظ مسلم. قال: ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى، لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وهذا من طريق هلال ابن أسامة أن أبا سلمة عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة وللبخاري لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلى، وهذا أيضا من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة مثل المتقدم من حديث أبي هريرة كما تقدم. فهذا الحديث له بهذين اللفظين من هذا الطريق. قوله في حديث أبي هريرة في اللفظ الأول لا تمنع هذا نهي، وهذا واضح لأنه مجزوم، لأن الفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل، لا تمنعوا فعل مضارع أو فعل من أفعال خمسة مجزوم بحذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، لا تمنعوا فضل مفعول به، وفضل مضاف والماء مضاف إليه، واللام للتعليل أو للصيرورة في الحقيقة، للام للصيرورة، لتمنعوا ليؤول الأمر كما كقوله سبحانه وتعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني أنه يكون يؤول الأمر إلى منع الكلى، لأنكم حين تمنعون فضل الماء يؤول الأمر إلى منع الكلى، منع الكلى. وهذا قد يكون هذا اللفظ والله أعلم يحتاج إلى النظر في الطرق إلى الزهري، قد يقال إن هذا اللفظ أظهر من قول لا تمنع فضلا تمنع به فضل الكلى، تمنع به، لأن المنع متوجه إلى منع فضل الماء لا إلى منع فضل الكلى، لأن الذي يمنع الذي نهي عنه هو منع الماء ابتداء، ولأن الذي جاء يرعى يريد أن يرعى الكلى معه ماشية، فيريد أن يرعى الكلى وهو العشب الذي حول الماء، فيأتي بماشيته، لأنه حينما ترعى الماشية تعطش وتحتاج إلى شرب الماء، فيرعى بماشيته الكلى، فإذا رعى الكلى احتاجت ماشيته إلى الماء، فإذا علم أنه يمنع من الماء أو من فضل الماء فإنه يمتنع من الكلى، يمتنع من الكلاء، لا يرعى بماشيته في هذا الكلاء أو في هذا العشب، وذلك قد تتضرر الماشية حينما ترعى ولا يستطيع أن يسقيها من الماء لأنه منعه من على الماء فضل الماء. وفي هذا الحديث فوائد ظاهرة: أولا النهي لا تمنعوا، والنهي للتحريم، وهذا هو الظاهر من الأخبار، وهو عدم جواز منع فضل الماء، والفضل هو الزيادة. وهذا يختلف إن كانت البئر في الفلات، في الفلات فقد تكون البئر بئر هذه محفورة أصلا وموجودة، قد يكون هو الذي حفرها يريد التملك، وقد يكون هو الذي حفرها يريد الارتفاق بها ولا يريد التملك، إنما نزل جماعة مسافرين، جماعة مسافرون نزلوا في هذا المكان فحفروا لهم في هذا المكان بئر ونحو ذلك أو مكان قريب من الماء لأجل أن يشربوا، وهم يريدون أن يمكثوا أياما ثم يسيرون، لا يريدون البقاء في هذا المكان، فهذا ارتفاق وليس تملك. النوع القسم الرابع أن يحفر بئرا في أرض له مملوكة، في أرض له مملوكة، وهذه تختلف أحكام واختلف العلماء في هذه المسائل. الصورة الأولى إذا كان الوارد على الماء ورد على بئر عامة للناس كل يريدها، وهذه البئر لها دلو وليس لا يمكن مثلا أن يسقي الناس جماعة، بل كل من ورد أولا فهو يشرب، وابن السبيل أول شارب كما يقول أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول عمر رضي الله عنه كما في الأموال لأبي عبيد: الوارد على الماء أولى من التانئ عليه، الوارد على الماء أولى من التانئ عليه، التانئ هو المقيم عليه، من تنأ يتناوي إذا أقام، المقيم على الماء، فالذي هو مقيم على الماء قد أخذ حاجته كلما احتاج أخذ، فإذا جاء الوارد فابن السبيل أول شارب كما يقول أبو هريرة، إلا أن يكون في حال هو يسقي ماشية، يسقي إبله، لكن إذا كان ابن السبيل هذا مضطر ومحتاج وإبله أو ماشية عطاش فإنه يقدم، لأن هذا على الماء وإبله قد تكون ليست عند الماء أو تكون قد شربت أو تكون ليست حاجتها للماء حاجة شديدة، فالوارد على الماء أولى من التاني عليه كما قال عمر رضي الله عنه. هذا لا يجوز منعه، هذا لا يجوز منعه بلا إشكال، ويظهر والله أعلم أنه يشبه الماء الذي يكون في الغدران وفي البرك وفي الحياض والمصانع الكبار حينما ينزل المطر ويجتمع الماء، هذا كل يشرب وليس لا يحتاج إلى دلاء، بل كل يشرب، لكن إذا كانت هذه بئر في الطريق والناس يشربون منها فيشرب من ورد عليها، ثم لا يجوز له بعد ذلك أن يمنع فضل الماء، مثل يجلس هو شرب منها وشربت إبله أو ماشيته أو شرب هو أصحابه وأخذوا حاجتهم ثم جلسوا ثم أرادوا أن يمنعوا غيرهم، يقول نحن نحتاج غدا وبعد غدا، لا يجوز لهم ذلك، وهذا يظهر لا خلاف فيه وأنه لا يجوز منع فضل الماء، ولأنه إذا منع فضل الماء ترتب عليه أن يمنعه من الكلى من العشب، وكذلك أيضا يترتب عليه من أن يمنع نفس صاحب الماشية، لأنه أيضا هو يحتاج، لأنه يحتاج إلى الماء وللشرب ولا يلزمه أن يحمل الماء. بعض العلماء يقول هذا خاص بماشيته دون حاجته هو للشرب، لأنه يمكن أن يحمل معه الماء، لكن هذا ضعيف. الصواب أنه إذا كان للماشية فللشفة من باب أولى، لشربه من باب أولى. الحال الثاني أن يكون الذي على الماء قد حفر هذا مثلا يسمى الحسو مثلا، وهي آبار صغيرة تكون قريبة من الماء يعرفها أهلها، فيأتون وتكون قريبة من الأودية ويعلمون أنه إذا حفر شيئا يسيرا وصل إلى الماء وهو يشرب من هذا الماء، وتشرب مثلا ماشية إن كان مع ماشية أو إن كان هو نازل على هذا الماء فيشرب بقدر حاجته ويجلس عليها ثم يذهب. لكن هو الذي حفر لا شك أنه هو أولى من الشارب في الصورة الأولى، أو من الوارد في الصورة الأولى، لأن الوارد في هذه الصورة هو الذي ورد على الماء، هو الذي حفر هذا الحسو وهذه البئر الصغيرة، فهو أولى به. لكن هل يملكه؟ هل يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز له أن يبيعه. أولا لأن هذا الماء الذي حفره يأتي إليه، يجري إلى المكان كما يجري النهر، فهو في الحقيقة ليس في نفس مكان الذي هو فيه، إنما يجري إليه ويمشي من تحت الأرض، مثل ما لو كان إنسان له بستان وكان الماء الوادي يمشي فيمر على بستانه فيأخذ حاجته، بعد ذلك لا يجوز له أن يحجز هذا الوادي ويمنع الناس بشرب، لا يجوز، لأنه يجري وجاء من أماكن بعيدة. كذلك ما يجري في باطن الأرض حكم ما يجري على ظاهر الأرض، كما أنه لا يجوز أن يمنع ما يجري على ظاهر الأرض، كذلك لا يجوز أن يمنع ما يجري في باطن الأرض، لأنه يأتي من غير المكان الذي هو فيه. في هذه الحالة هو أولى. لكن لو أنه مثلا ذهب عن هذا المكان ثم جاء إليه بعد ذلك، هل هو أحق من غيره بحكم أنه هو الذي حفر، أو هو كغيره؟ يعني فلو كان جماعة مثلا على هذا الماء أو على هذا الحسو ومعهم ماشيتهم، وهذا الماء لا يكفي إلا لماشية أحدهم، هل يقال إنه أولى من غيره لأنه هو الذي حفر فرجع إليه، أو يستوي هو وغيره، يكون يأخذ قدرا من الماء لماشيته ولا يمنع غيره من أن يأخذ قدرا مثل ما أخذ هو، فلا يكتمل أو لا يستوفي الماء حتى ينضب الماء؟ فيه خلاف، من من قال إنه حق ومنهم من قال إنه يستوي، والأظهر أنهما يستويان، لأنه إذا كان على وجه الإرفاق فما كان على وجه الإرفاق فالمراد به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ينتفع به أكثر مما ينتفع غيره، وهذا كما كالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، فلا ينبغي أن ينتفع بقرضه ولا أن يقبل الهدية، لأن هذا ارتفاق، والقاعدة في الارتفاق أنه لا يجوز للإنسان أن يتعوض به أجر من أجور الدنيا. هذه صورة. الصورة الثالثة أن يحفر بئرا بنية التملك في أرض موات، في هذه الحالة لا شك أنه يملكها، يملك هذه البئر إذا حفرها صار مالكا لها. هل يملك الماء أو لا يملك؟ فيه خلاف، من العلم من قالوا إن الماء تابع للبئر، فكما أنه يملك البئر فيملك الماء، والماء تابع والتابع تابع. واستدلوا بحديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه البخاري معلقا ووصله الترمذي والنسائي وإسناده صحيح، أنه قال للناس رضي الله عنه كما في قصته لما حصل حوصي رضي الله عنه في آخر حياته، ثم آل أمره إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه. وفيه أنه أشرف على الناس فقال ذكر أمور رضي الله عنه، لأن في هذا المقام احتاج أن يبين، وقال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة ويكون دلو كدلاء المسلمين فاشتريتها بمالي؟ قالوا اللهم نعم اللهم نعم. وكان قد اشتراها من يهودي، اشترى نصفها من يهودي، فكان نصفها للمسلمين ونصفها لليهود، فكان المسلمون يشربون يوما، لأن كان في أول أمر الماء قليل المدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من يشتري بئر روم وكانت فيها ماء طيب وكانت لرجل من اليهود، فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها، فكان المسلمون يشربون في يوم وكانوا يستوفون الماء. فعند ذلك قال اليهودي أفسدت علي بئري فاشتريها مني، فاشترى النصف الثاني عثمان رضي الله عنه فكانت ملكه. فقالوا إن البيع هنا كان اشترى الماء رضي الله عنه، اشترى الماء وباعه اليهودي على ذلك. فقالوا إن يدل على جواز بيع الماء في البئر إذا ملك البئر لدل هذا الحديث. لكن هذا الحديث أجاب عنه القيم رحمه الله قال ما معناه، وهذا في أول الأمر لما كان اليهود ظاهرين ولم يكن لأهل الإسلام للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة قوة في منعهم، وكان لهم ظهور فاحتاجوا إلى ذلك، احتاجوا إلى الشراء منهم. لكن لما استقر الأمر وتمكن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من ذلك فإن هذا الأمر انتهى، يكون كالمنسوخ، واستقر الأمر على أن الماء لا يباع فضله، لا يباع فضله. ويدل عليه هذه الأخبار الواضحة البينة في قول لا تمنعوا فضل الماء، وهذا لا يكون الماء، لا شك أنه لا يمكن أن يقال فضل الماء في الأنهار ولا فضل الماء في العيون ولا فضل الماء في الأودية، لأن هذه بالإجماع، وسيأتي حديث الناس شركاء في ذلك الماء والكلاء والنار، وهذا في الأشياء العامة هذا واضح، وذكر أشياء عامة الماء والكلاء والنار، هذا في عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي خراش الهذا اللي عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أيضا من حديث ابن عمر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فدل على أن المنع هنا في الماء الخاص الذي يمكن منعه، أما ماء الأنهار، ماء الأودية، المياه الجارية، المياه التي تكون في يعني في البر حينما إذا تنزل ينزل الماء فيجتمع في الغدران، هذا لا أحد يمنعه، هذا لا أحد يمنعه، وهذا بلا خلاف. إنما الشيء الذي يمكن منعه وهو الماء الذي يكون في حوزه وفي ملكه، وهو الماء الذي في البئر أو في العيون الصغار نحو ذلك، أو في الماء الذي يحوزه مثلا في غدير في بركة مثلا، يجمع ماء في بركة فيحوز الماء في بركة، فهذا أيضا من هذا أنه يكون له منع فيمنع من من فلا يجوز له منعه. ولهذا حينما يفضل شيء من الماء فيجب عليه بذله، يجب عليه بذله. أيضا في القسم الرابع أن يكون هذا الماء داخل داره مثلا، أن يكون له بئر في داخل داره، هذا أبلغ في الملك، لأن إذا كان الماء في الصحراء مثلا في أرض موات فهذا يمكن الورود عليه، وهو أحياء، وربما يكون الماء ليس عنده أحد فيرد الناس عليه، فيرد الناس عليه، وليس, وليس, وليس هناك شيء يمنع، ليس له مثلا حرمة تمنع يكون فيه أهله أو حرمته يعني حريمه نحو ذلك، فلو اطلع على عورته، بخلاف ما كان مثلا في بيته، حفر بئرا في بيته مثلا، أو بستانه الخاص به المحاط الذي يسكنه مثلا وحفر فيه بئرا، فهل يجوز منع فضل الماء وهل يجوز بيع الماء؟ هذا في خلاف. من أهل العلم من قال فيما يكون في داره أو في بستانه المحاط له أن يبيع فضل الماء، لأنه يملك، لأنه تابع لملك الدار وملك البستان، فيجوز له ذلك. ومن أهل العلم من قال لا يجوز له ذلك، وظاهر كلام أحمد واختيار ابن القيم رحمه الله ونصره في زاد المعاد هو ظاهر الأدلة. وعلى هذا يقال إنه يجب فضل الماء، يجب عليه بذل فضل الماء، ولا يجوز له منعه، لكن على وجه لا يكون فيه ضرر. فإن كان عليه ضرر فلا يلزمه ذلك. أولا هو أولى الناس بهذا الماء، فلو كان عنده ماء مثلا في هذه البئر في بستانه الذي في بيته أو في مزرعته مثلا وأهله موجودون، فإنه في هذه الحالة لا يجوز الدخول إلى بستانه وإيذاءه بذلك، لأن عليه ضرر، إن عليه ضرر. وكذلك في بيته من باب أولى، فإن عليه ضررا في ذلك. ولا يجوز، وهل يقال هل يجوز مثلا أن يدخل يستأذن أن الداخل يضع مثلا على البئر هذه مثلا دلاء أو مكينة أو شيء يرفع به الماء؟ الذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك، لأن فيه أذية وفيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه. لكن هو حين يبذل ذلك فلا بأس، هو إذا بذل ذلك وفتح بستانه فلا بأس، أما أن يلزم بذلك أو أن يدخل إليه فلا. إنما تأتي هذه الصورة وهي التي أيضا اختارها ابن القيم رحمه الله، لو كان إنسان له بستان في البرية مثلا أو أرض في البرية وفيها بئر، وهذه البئر فيها ما يفضل عن حاجته، فما يفضل عن حاجته، يشرب مثلا، ترد ماشية مثلا تشرب ثم تذهب، وفضل شيء، هذه هي الصورة التي لا يجوز له منعه. فمن جاء إلى هذه البئر فإن وجد صاحب البئر فعليه أن يستأذن ويشرب، ولا يجوز له المنع. وهل يشترط الاستئذان؟ منها اختلفوا، بعض العلم قالوا إنه لا يشترط الإذن، لأنه لو استأذن فمنع سقط إذنه، لأن لا يجوز المنع فلا فائدة في الإذن. والأظهر أنه يجب الإذن، فإن منع في هذه الحالة يجوز له أن يشرب بغير إذنه، لكن يجب أن يكون على طريق ووجه لا يحصل فتنة، فإن علم أن سوف يحصل فتنة أو قتال فلا يجوز له ذلك، ويكون آثم المانع بذلك. أما لو ورد مثلا ماء في بستان أو في أرض في البرية وهذه ليس فيها أحد، ليس فيها أحد، مهجورة مثلا، أو صاحب البستان يأتي يشرب منها مثلا أو تشرب ماشيته ثم تذهب وترعى وتأتي ماشية غيره وتشرب، لا، فالأظهر أنه في هذه الحالة لا بأس بذلك، ولا يمكن الإذن لأنه غير موجود، لأنه غير موجود وغائب، فلا يلزم الإذن في هذه الحال. لما تقدم من أنه لا ضرر عليه فيه، ولأنها في مكان خال وفي البرية، والله سبحانه يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، فقد أذن الله سبحانه وتعالى في الدخول في البيوت التي تكون في الطرقات وتكون مثلا مثل البيوت التي تبنى وتهجر ويكون فيها متاع، يكون فيها محل لقضاء الحاجة مثلا، مكان للنوم مثلا، وهي معمورة لكن هجرت وتركت، وقد تكون أوقاف، لكن لو فرض أنها غير ذلك واستغنى أهلها عنها في هذه الحال لا يمنعون غيرهم، ما دام أنهم هذا فضل من مالهم ولا يحتاجون إليه، ويأتي رجل في البرية فيقول لا، أو يكتب عليه من أراد مثلا أن يسكن فعليه أن يتصل، فهذا لا، إلا ما يكون من الشيء المعروف عرفا مثل الأشياء التي تكون كالفنادق ومحلات السكن، هذه لا تكون معمورة لا تكون مهجورة، وما يسكن من يعني ما يخصص للسكن في المدن هذه لا شك ليست كالمهجورة، لكن التي تكون في الطرقات العامة، وهذا يكون أحيانا في بعض البنايات التي تهجر وقد يحتاج إليها بعض الناس في الاستراحة فيها مثلا والنوم فيها أو الاستظلال فيها مثلا، وقد يكون فيها في محلها محل للماء وقضاء الحاجة ونحو ذلك، يعني لأجل الماء لأجل الماء، وإلا في البرية تكون محل قضاء حاجة، لكن إذا هيئت بشيء من ذلك فهذا من هذا، كما تقدم في قوله سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، لحاجة من حاجاتكم التي تحتاجون إليها، فهذا من هذا. وقد اختلفوا في تأويل هذه الآية، لكن تدخل هذه الأشياء بهذا الوجه من باب أولى، خصوصا في باب سقي المواشي سقي. ثم هو في الحقيقة يدخل في باب العارية، والعارية واجبة في الشيء المحتاج إليه، وخصوصا حينما يكون ضرورة إليه، تقدم الإشارة إلى العارية. وقد يدخل يتداخل هذا يعني هذان تتداخلتان مسألتان، منع فضل الماء ومنع العارية، منع لأن هذا فضل مما يحتاجه وتلك العارية فضلت مما يحتاجه، لكن العارية تكون بأن يعني هو بذل عين للاستفادة منها مع بقائها فهو يردها، بخلاف الماء فهو يشربه إما لنفسه أو لماشيته، لكنه هو في الحقيقة يعود إلى أصل فيه أصل يمده وهو الماء النابع، فنزل الأصل الذي يمد مسألة العين التي لا تنفد والتي لا تنقطع، ولهذا لا يعني يكون كالموجود فهي عين تمد بهذا الماء، فهو لا يعير شيئا معدوما ولا يبيع شيئا معدوما، إنما شيء يمد من ماء يأتي الماء شيئا فشيئا، فالله سبحانه وتعالى يعوضه. ثم هو حينما يبذل فضل الماء، الماء على مثل هذا يزداد ويكثر، تكثر منابعه فيأتيك العوض والبدل من الله سبحانه وتعالى، ولا تمنع ما لم تعمل يداك، أنت لم تعمله يداك وليس من صنعك، هذا من عمل من صنع الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله سبحانه وتعالى، ليس من كسبك ولا من عملك، بل هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أجرى الماء والذي أمد الماء، فلا يجوز لك أن تمنعه. وكذلك ما تقدم في الإشارة إليه في مسألة الحاجة إلى مثلا الماء إذا كان في أرض محاطة، وهذه الأرض في أرض برية لا يحصل فيها ضرر على صاحب البستان لأن ليس فيها أهله ولا حريمه ولا فلا يطلع على عوراته ولا ضرر عليه في ذلك، فيجب عليه بذل الماء. وتقدم الإشارة إلى وجوب البذل لما فضل من الطعام، ووجوب البذل لما فضل من الظهر، وهذا قول جماعة من أهل العلم، لكن وقع خلاف هل يجب بذل الثمن أو يبذل مجانا، في خلاف، والجمهور على في بعض الصور على البذل، وذهب بعض العلماء لا يجب لظاهر النصوص في هذا الباب. ومن المسائل التي في هذا الباب، هل يجب بذل فضل الماء لأجل بستانه؟ الجمهور على المنع، الشافعية والحنابلة روايتان، وذهب المالكي إلى وجوب بذل فضل الماء لمن احتاج زرعه، إنسان مثلا عنده بئر وشرب منها وفضل شيء من الماء، وجاره أو القريب يحتاج إلى الماء لأجل بستانه زرعه، الجمهور قالوا إنه لا يجب بذل فضل الماء، لأن بذل فضل الماء لما يخشى عليه من الهلاك وهو ذوات الحياة الماشية، وهذه الضرر فيها عظيم، فإنها تموت، لكن الزرع ليس كذلك. والقول الثاني وهو قول مالك وهو الأظهر أنه يجب بذل فضل الماء، لأن هلاك المال فيه ضرر، ولهذا جاء في رواية عند ابن حبان: فيهزل المال ولا تمنع فضل الماء، فيهزل المال وتجوع العيال. قال يهزل المال، هذا أيضا شاهد في أنه لا يجوز منعه، لا من جهة عموم المعنى ولا من جهة خصوص هذا الدليل في هذه المسألة، ولأن بذل فضل الزاد كتقدم يدل على هذا الأصل وهو الأظهر، ولأن هذا فيه ضرر على المسلم وأنت لا ضرر عليك في ذلك، والماء كما تقدم يأتيك من غير بئرك، لا ينبع في ملكك، في ملكك وفي أرضك، لا ليس في أرضك، لا هو الماء جاءك من ربما هذا الماء أتى من جرى من تحت الأرض التي فيها زرع هذا الرجل، ربما أن الماء جرى من تحت أرضه إلى أرضك فلم يكن في أرضك، فأنت لا تمنع فضل ما لم تعمل يداك. ثم كما تقدم في وجوب البذل عند الاستغناء، وأن العارية عممها بعض العلم في كل ما فيه دفع ضرر لأخيك ولا ضرر عليك فيه، فهذا أظهر. ويأتي باقي الكلام على باقي الروايات إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.